بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الحلقة: العلاقة بين العبادات أو التوجه الروحي لله والحركات الجسدية. وطبعا هذا السؤال يسأل كثيرا ويثير شبهة عند البعض، وربما تعلق به سابقا، يعني حتى بعض الذين انحلوا عن الشريعة وقالوا يكفي التواصل مع الله، القلب مع الله، ولا نحتاج إلى هذه الحركات الجسدية. وطبعا أجيب عن هذا السؤال من اعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ممتزجا، يعني الروح والجسد لهما علاقتان متكاملتان، الجسد يؤثر في الروح والروح تؤثر في الجسد، يعني التفكير الروحي، التأمل الروحي، التوجه الروحي، التأمل العقلي له تأثير كبير في الجسد. أحيانا كثيرة بعض الناس مرضى يعالجون أنفسهم عن طريق التأمل، والذين يعرفون اليوغا وغيرها يعني يؤثرون في أجسادهم من خلال ذلك التأمل الروحي. طبعا هنا الروح تؤثر في الجسد، كذلك العكس، يعني الجسد أيضا الله تعالى جعله يؤثر في الروح تأثيرا إيجابيا أو تأثيرا سلبيا. ولذلك هنا مثلا سجود، مثلا سجود عندما يكون على الأرض، وضع الجبهة على الأرض والخضوع والتذلل والبكاء وغيره، هذا يؤثر في الروح ويجعلها متواضعة ذليلة إلى آخره. ولهذا المشركون القرشي في قريش، المشركون وللآن ما زال هذا الأمر موجود، يقول لا أستطيع أن أقبل الإسلام ولكني لا أستطيع أن أضع جبهتي على الأرض. طبعا الجبهة على الأرض هنا هي الحركة في حد ذاتها لا شيء فيها، ولكن تعارف البشر على أن هذه الحركة ترمز للذلة وترمز للخضوع، وخاصة إذا كان على التراب. ولهذا يعني أئمة أهل البيت يعني رأوا، طبعا ورد في حديث نصوص عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن علامة السجود الحقيقي أو كمال السجود الحقيقي أو شرط السجود الحقيقي أن يتحقق على التراب وليس على السجاد الفاخر. لماذا؟ لأنه تتحقق فيه العبودية بصورة جميلة، بصورة تؤثر على الروح. وهكذا رفع اليد في الدعاء، رفع اليد هو عبارة عن نوع من الاستجداء، مثل ما يفعل الشحاذ عندما يقدم يده أو يطلب بيده العطاء. ولهذا ورد في الحديث أن الذي يرفع يديه إلى الله، الله تعالى يستحي أن يردهما فارغتين ويعطيه ذلك. فطبعا هذه الحركة، طبعا هذه الحركة عندما تنسجم مع التأثير النفسي، يعني عندما الشخص يعني يرفع يديه ويحركهما بنوع من الاستجداء وكأنه يستجد الله تعالى، فالله تعالى يعطيه ذلك. طبعا هو حتى لو دعا من دون ذلك، حتى لو دعا في قلبه، يعني دعاء متحقق. أحيانا بعض الناس يعني قد يدعو الله تعالى هكذا، هو ربما في ظاهره لا يدعو، ولكن هو يدعو من دون أن يحرك يديه ولا شفتيه، الله تعالى يستجيب له. ولكن نحن نتكلم عن العبودية، يعني تأثير ذلك، يعني هذا التأثير. هناك بعض الناس يعني يحتاجون، أن الله تعالى من رحمته بعباده أنه مكن أجسادهم من أن تؤثر في أرواحهم. وطبعا هذا على الأعم، يعني بعض الناس كما قلت يعني يمكن يصل إلى مرحلة بحيث أن يصبح حضورهم الله تعالى لا يحتاج إلى أي حركة جسدية، ولكن تلك الحركة هي عبودية لله تعالى. ولذا ورد في دعاء الإمام الحسين: سجد لك عصبي، سجد لك جسدي، سجد لك كل شيء، يعني المؤمن بكله لله تعالى. وحتى في الواقع يعني الشخص مثلا يعني نحتاج إلى ما يسمى بالتقارب الجسدي، أحيانا الروح تكفي يعني، ولكن مع ذلك ذلك التقارب الجسدي له تأثيره الكبير. يعني المراد هنا أن العبودية الكاملة تتحقق بالجسد والروح، يعني أن يكون الروح والجسد كلاهما منسجما. طبعا هذا بالنسبة لما يسمى بمحاولة معرفة العلة والحكمة، أما ما عدا ذلك الله تعالى أعلم بمراده. نحن المؤمن يعبد الله تعالى كما أمر، وبالتالي ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت وأئمة الهدى هم الذين يمثلون الكمال في التوجه لله تعالى، وهم الذين نصحوا الأمة بفعل هذا، وطبعا هذا ليس فقط في الإسلام، حتى في الأديان الأخرى موجود، فطبعا هذا يدل على أن هذا له معنى. قد نفهم نحن هذا المعنى في هذا الزمان، قد لا نفهمه، وعدم فهمنا له أو عدم إدراكنا له لا يعير. الآن بقي سؤال عن البعض، خاصة من جهة بعض المجسمة الذين يرون أن الله تعالى في جهة أو في مكان، ويرون أنه في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة إلى آخره، فوق العرش إلى آخره، يجعلون أن رفع اليدين إلى السماء هو كناية عن ذلك أو دليل على ذلك. طبعا هذا خطأ ولا دليل عليه، لأن كما ورد عن أحد الأئمة أئمة الهدى أنه قال أن عندما سئل عن هذا الأمر قال الدعاء السماء هي قبلة الدعاء، مثل ما الكعبة قبلة الصلاة. نحن عندما نصلي نتوجه إلى الكعبة المشرفة، هذا لا يعني أن الله تعالى في الكعبة، ولكن حتى ننظم صلاتنا حتى تكون هناك انسجام، يعني لأنه لو لم تكن هناك محل يتوجه الخلق إليه المؤمنون إليه لا افترقوا واختلفوا، وحتى في صلاة الجماعة يفترقون ويختلفون. ولذلك شاء الله تعالى أن يوحد المؤمنين على قبلة واحدة. طبعا هذا معنى، بالإضافة إلى ما في ذلك المحل من البركات الخاصة. والله تعالى يقول أينما تولوا فثم وجه الله، الله تعالى لا يحتاج إلى أن توجه إلى محل معين حتى أن توجه إليه. ولهذا في صلاة النافلة، في صلاة الراحلة، ما يسمى في صلاة السفر، شخص مثلا مسافر يصلي في أي اتجاه كان، وهكذا في الدعاء، يعني يمكن للشخص أن يدعو في سجوده، وارد في الأحاديث الدعاء في السجود، ولكن مع ذلك يعني طبعا هذا له مغزى، بالإضافة إلى أن البعد النفسي. نحن عادة عندما السماء نربص بها إلى الجمال، إلى الاتساع، إلى الكمال، إلى آخره. ولذلك حتى لفظ السماء في اللغة العربية تدل على هذا المعنى، السماء، السمو والعلو والرفعة إلى آخره. ولذلك كان لها تأثيرها النفسي، وهذا لا يعني كما قلت الاتجاه، فالله تعالى لا يعني لا تحويه الجهات ولا الأماكن ولا الحدود ولا غيرها. الله تعالى عز عن المكان، وهو معكم أينما كنتم. وطبعا هذا وفق التوحيد التنزيهي، طبعا لا، نحن لا نكيف، لا نقول الله تعالى في كل مكان، يعني لا نقول الله تعالى تعالى عن المكان، تنزه عن المكان. والذي يقول هو في المكان أو في كل مكان هو في الحقيقة نوع من التجسيم كذلك. لا، نقول الله تعالى تعالى عن المكان، لأننا لا ندرك ذات الله. الله تعالى نؤمن به، نؤمن بوجوده، نؤمن بعظمته، نؤمن بأسمائه الحسنى، لكن من دون تكييف. نحن الآن مثلا لا نعرف الجاذبية ما هي، ولكن نؤمن بوجودها، لا نعرف حقيقتها المادية، ولكن مع ذلك نؤمن بوجودها، نؤمن بأشياء كثيرة ولا نرى حقيقتها المادية. فالله تعالى وجود مطلق، وبالتالي لا نتنزه عن ذكر هذه الأمور. وطبعا ذكرت هذا في كتاب معارف النفس الراضية، وكيف أن العقيدة الحقيقية هي المنطلقة من الإيمان بعظمة الله وتنزيهه، والذي ينطلق من أن الإنسان يشعر بضعفه وعدم قدرته على إدراك الله تعالى إدراكا حقيقيا، ولذلك يسلم ويؤمن ويذعن ويتعامل مع الله تعالى وفق هذه المعاني، كما ورد في الأثر العجز عن إدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك. إذن الخلاصة من هذه الكلمة الموجزة هي أن كلمات الله أو أن عفوا أن الله تعالى وفر لنا من خلال تعامل معاملات معينة بأجسادنا، نقوم بها بأجسادنا، أن نربي أرواحنا. وطبعا الذين الآن يتابعون ما يسمى بالتنمية البشرية أو البرمجة العصبية خصوصا أو علم النفس بجميع أشكاله يرون هذا الأمر ويتفقون عليه. فهناك حركات معينة تؤثر في نفس الإنسان، هناك كلمات يقولها مثلا شخص خجول مثلا، فعندما يصعد ويقول أنا لست خجولا ويرفع صوته بذلك مرات عديدة يتخلص من خجله. فإذا هذه الحركة الجسدية، الألفاظ التي يقولها لها تأثير كبير في نفسه، وبذلك الجسد يمكنه أن يؤثر في الروح، وهو علامة الجد. يعني الشخص عندما يكون جادا في شيء فيتحرك ويسير ويمشي ونحو ذلك، يعني هذا له تأثير كبير. حتى العلماء يقولون المشي نفسه، يعني حتى فلسفة النشائية أرسطو وغير تلاميذه كانوا يناقشون القضايا الفلسفية الكبرى وهم يسيرون، ولهذا تسمى فلسفتهم الفلسفة المشائية. وبالتالي الحركة الجسدية لها تأثير كبير في تقويم أرواحنا، حتى في تقويم أخلاقنا. يعني أحيانا كثير عندما يعني بعض الصالحين يعني كان غضوبا، كان شديد الغضب يعني، وصالح ولكن يغضب ينفعل بسرعه. فقال لشخص اخر يعني اراد ان يهذب نفسه، قال له اذا وجدتني في السوق او غيري امام الناس فتعال واغضبني بما تشاء. فجاء ذاك الرجل فعل به يعني، حاول ان يغضبه، فكان يتمالك نفسه الى ان تربى او تحصل على هذا الخلق. يعني ورد في الحديث انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. وبالتالي المجاهدات الجسديه لها تاثيرها الكبير. وفي الحديث ايضا ان لم اقرأوا القران وابكوا، فان لم تبكوا فتبكوا. يعني حتى التباكي هذا عندما يقرا الشخص وهو لا يشعر بالخشوع ولكن يتباكى، يحاول ان يستحضر الخشوع ويحاول ان يتكلفه، طبعا بعيد عن الرياء وفي بيته يقرا القران ويحاول ان يبكي ويحاول ان يتاثر بالمعاني. فطبعا هذا في البداية يصبح تطبعا وتكلفا، لكنه يتحول بعد ذلك إلى طبيعة حقيقية صحيحة وتؤثر فيه، يصبح يبكي بكاء حقيقيا ما دام هذا الشخص صادقا. ولذلك الحركة الجسدية تدل على الصدق. يعني الشخص عندما عادة، عندما مثلا أنا كأستاذ مثلا عندما أدرس طلبتي فأرى شخص مثلا بهيئة نائم لا ينتبه إلى آخره، أقول لماذا؟ يقول لي أنا أنتبه. يقول لماذا لا تنتبه؟ يقول أنا، أقول لا، أنا حاول أن تثبت لي أنك تنتبه. عندما أراك مركزا، عندما أراك تلتفت لأستاذك وهو يشرح، عندما أراك مثلا أحيانا تسجل ما يقول، فأشعر أنك تنتبه. فطبعا الحركات الجسدية عادة تدل على صدق صاحبه بخلاف غيره. ولذلك طبعا يعني هذا ربما خلاصة لهذه الأسئلة المحترمة الوجيهة، وطبعا منها دروس تربوية كبيرة لنا باعتماد يعني ما يسمى بالجسد. طبعا عندما نقول جسد تشمل الأقوال، تشمل الأفعال، تشمل أي سلوك جسدي، فلما له من تأثير كبير في تقويم الروح وتصحيحها. ولهذا ورد أن الإيمان في القلب وفي الجسد وفي كل كيان، في كل لطائف، الإيمان يكون له في العقل، يكون له في الروح، يكون له في الفؤاد.